نعم تخفف. والثاني ثلاثة شروط. نعم تخفف وتهمل ويكون المعنى غير واضح. بارك الله فيك. سؤال ثالث أيضا. ما الشبه بين هذه الحروف التي درسناها وبين الفعل؟ شبهين مشابه للفعل بعدة أوجه. شبهين نعم. ما شاء الله تفضل. أحسنت بارك الله فيك. أحسنت بارك الله فيك جزاك الله خير. ما الشاهد في هذه القراءة؟ والخامسة أن غضب الله عليها. الخامسة أن غضب الله عليها. نعم نعم. لا الشاهد أقول ما الشاهد فيما درسناه؟ نحن أوردنا هذه القراءة والخامسة أن غضب الله عليها. أوردناها لماذا؟ نعم ما أسمعك. إهمال الأهمال. إعمال الأهمال. عبادة بالعين إعمالها. ها؟ إعمالها يقول هي مهملة لكن أتينا بها من أجل إيش؟ نعم أنها جملة دعائية. فإذا كانت دعائية ها؟ لا علاقة لها بالعمل. العمل لا علاقة لها بكونها دعائية. ها؟ أحسنت. لا يشترط فيها الفاصل. إذا كانت دعائية فإنه لا يشترط فيها الفاصل. بارك الله فيك. أحسنت جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.